من شهر الله المحرم من سنة 32 و400 وألف في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 61 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنختم الكلام على باب حروف الجر، فلم يتبقى منه إلا بيتان نشرحهما الآن إن شاء الله تعالى، ثم نعقب ببعض الفوائد المتعلقة بحروف الجر. وفي البداية كأن بعض الإخوة يتساءلون متى سيتوقف الدرس في نهاية هذا الفصل، هذا الدرس أم الدرس القادم؟ فأنا أيضا أتساءل معكم، توقف في هذا الدرس أو الدرس القادم أيضا نأخذه في هذا الفصل؟ اختبارات كأنها في 12 من صفر، إذن الدرس هذا هو الدرس القادم إن شاء الله، نتوقف في الدرس القادم. طيب، قال إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر الأبيات التي ذكرها في باب حروف الجر: وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء، وبعد الواو شاع ذا العمل، وقد يجر بسوى رب لدى حذف، وبعضه يرى مضطردا. ذكر في هذين البيتين الكلام على حذف حروف الجر وبقاء عملها، وذلك أننا ذكرنا في أول الباب أن ابن مالك ذكر في هذا الباب 3 مسائل: المسألة الأولى أقسام حروف الجر، والمسألة الثانية معاني حروف الجر، والمسألة الثالثة استعمالات حروف الجر. انتهينا من المعاني، انتهينا من الأقسام ومن المعاني، وتكلمنا على بعض الاستعمالات، بعض حروف الجر تأتي حروفا وتأتي أسماء مثل مزد ومز وعلى. ومن استعمالات حروف الجر أن حرف الجر قد يحذف ويبقى عمله، فقال ذلك وبينه في هذين البيتين. فذكر أن حذف حرف الجر وبقاء عمله إما أن يكون ذلك في حرف الجر رب أو في سوى، فرب له حكم وسوى رب له حكم. أما رب وحذفها وبقاء عملها فقال فيه في البيت الأول: وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء، وبعد الواو شاع ذا العمل. فرب قد تحذف ويبقى عملها أي الجر، وهي في ذلك على 4 أقسام: القسم الأول الأكثر، القسم الثاني الكثير، والقسم الثالث القليل، والقسم الرابع الشاذ. فالقسم الأول الأكثر هو أن تحذف رب ويبقى عملها وذلك بعد الواو، هذا شائع وكثير في كلام العرب شعرا ونثرا، فمن ذلك قول امرئ القيس الكندي صاحب المعلقة المشهورة: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وهذا البيت أيضا في المعلقة، فقال وليل، الآن كان يتحدث عن موضوع آخر وانتهى منه ثم دخل في الكلام على موضوع جديد، فقال وليل كموج البحر أرخى سدوله، أي ورب ليل. فالواو يسمونها واو رب، وليل مسبوقة برب محذوفة، فجرت وهي محذوفة. وسيأتي إن شاء الله إعراب ما بعد ربع. ومن ذلك قول الشاعر: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. هذا في أول قصيدة، وهي قصيدة من الرجج، في أول بيت قال: وقاتم الأعماق خاوي المخترق، أي ورب قاتم الأعماق. فهذا كثير، ويمكن أن نقول بناء على ذلك يعني ما شئنا، كأن نقول مثلا: وأسهم دخلنا فيها فخسرناها، يعني ورب أسهم. تقول: وأصحاب كنا نظنهم أوفياء فلم نجدهم كذلك، يعني ورب أصحاب، وهكذا. وأما الكثير فهو أن تحذف ويبقى عملها بعد الفاء، كقول امرئ القيس أيضا في معلقته: أيضا فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. قال: فمثلك، أي فرب مثلك، أي فرب امرأة مثلك. ومن ذلك أيضا قول المتنخل، وهو مالك ابن عويمد، قال: فحور قد لهوت بهن عين نواعم في المروط وفي الرياط. فقال: فحور، أي فرب حور. وأما القليل فهو حبها وبقاء عملها بعد رب، آسف، بعد بل، كقول رؤبة: بل بلد ملء الفجاج قسمه لا يفترى كتانه وجهرمه. فقال: بل بلد، أي بل رب بلد. والفجاج معروف الطرق، والكتان نوع من القماش، والجهرم أيضا كذلك نوع من البسط. وقال رؤبة: بل بلد ذي صعد وأضباب، أي بل رب بلد. وقال رؤبة أيضا، أو العجاج: بل مهمه قطعت بعد مهمه، أي بل رب مهمه، والمهمه الصحراء. فإذا حذفت رب وبقي الجر بعدها، فهل الجر بها أم بالواو التي تسمى واو رب؟ مذهبا، والجمهور على أن الجر برب المحذوفة. وأما الشاذ فهو أن تحذف رب وهي غير مسبوقة بالواو ولا بالفاء ولا ببل، وهذا قليل وقد ورد. ومن ذلك قول جميل ابن معمر العذري في أول قصيدة له، قال: رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله. رسم الدار هي بقايا الدور والأطلال، وقفت في طلله، يعني وقفت فيما بقي منه، كدت أقضي الحياة من جلله. الجلل من الأضداد، تطلق على الأمر العظيم وعلى الأمر التافه. فقال: رسمي، بالجر، أي رب رسمي. فهذا ما يتعلق بحذف رب وبقاء عملها. وأما باقي حروف الجر غير رب، فقال فيها ابن مالك رحمه الله: وقد يجر بسوى رب لدى حذف، وبعضه يرى مضطردا. يقول: باقي حروف الجر على قسمين: القسم الأول ما يحذف بالطراد ويبقى عمله، والقسم الثاني ما يحذف شذوذا ويبقى عمله، فالشاذ لا يقاس عليه والمضطرد يقاس عليه كما هو معلوم. القسم الأول ما يطرد حذفه ويبقى عمله، ورد ذلك في أساليب. من هذه الأساليب مميز كم الاستفهامية، كأن تقول كم رجلا للبيت، كم ريالا معك، فإذا سبقت كم بحرف جر فإنك تقول بكم ريال اشتريت كذا وكذا، بكم رجل ذهبت إلى زيد. أما كم فمحلها الجر لأنها مسبوقة بحرف جر، لكن الكلام على تمييزها، على مميزها، وهو ريال، في نحو بكم ريال اشتريت كذا وكذا. ريال الواقع في تمييز كم المجرورة على قول الجمهور مجرورة بمن محذوفة، أي بكم من ريال اشتريت كذا وكذا، هذا قول سيبويه والجمهور. وقال بعض النحويين كالزجاج بل هي مجرورة بالإضافة، يعني أضفنا كم إلى ريال، وهذا ضعيف وليس الوجه الآن بيان هذا الضعف. الأسلوب الثاني مما يحذف فيه حرف الجر ويبقى عمله في أسلوب القسم مع لفظ الجلالة، مع لفظ الجلالة بالذات، فلك أن تقول والله لأفعلن كذا وكذا، ولك بالطراد أن تقول الله لأفعلن كذا وكذا، وهذا وارد في بعض الأحاديث والشواهد. ومن الأساليب التي يطرد فيها حذف حرف الجر ويبقى عمله في جواب الاستفهام المتضمن مثل المحذوف، فإذا قيل لك مثلا بمن مررت فإنك تقول في الجواب زيد، يعني مررت بزيد. وأيضا من المواضع بعد حرف الاستفهام بعد ما يتضمن مثل المحذوف، هذا عكس السابق، الأول في جواب الاستفهام، ليس في الاستفهام، في جواب الاستفهام، أن يقال بمن مررت تقول زيد. طيب هنا الآن في الاستفهام نفسه، فإذا قيل لك مثلا قال لك إنسان مررت بزيد، فأنت تقول أزيد، أي أمررت بزيد. فهذه أربعة مواضع ذكرناها مما يطرد فيه حذف حرف الجر ويبقى عمله. من المواضع أيضا موضع سبق شرحه، وهو حذف حرف الجر بالطراد قبل أن وأن، لقولك عجبت أنك قائم، أي عجبت من أنك قائم، وكقولك أخاف أن تذهب، أي أخاف من أن تذهب. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، أي يمنون عليك بأن أسلموا والله أعلم. قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وقال تعالى والذي أطمع أن يغفر لي أي أطمع فيه، وقال ونطمع أن يدخلنا ربنا، وقال أيعدكم أنكم إذا متم، أي أيعدكم بأنكم. وهذا سبق شرحه عندما تكلمنا على باب تعدي الفعل ولزومه، فقلنا إن حرف الجر قد يحذف، فقلنا إن حرف الجر الذي يعد الفعل اللازم إلى مفعوله قد يحذف إذا كان قبل أن وأن. قال ابن مالك في ذلك البيت، ذكركم بالبيتين، قال وعد لازما بحرف جر، فإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يطرد مع أن لبس فعجبت أيدوا، أي عجبت من أيدوا. وهذا على مذهب الخليل والكسائي، فهما يريان أن الموضع هنا موضع جر بحرف الجر المحذوف، يعني أن حرف الجر حذف وعمله باق، فأن وما دخلت عليه في محل جر، وأن وما دخلت عليه في محل جر. وقال غيرهما بل الموضع هنا موضع نصب، لأن حرف الجر إذا حذف كما سيأتي، أن حرف الجر إذا حذف فالأصل أن المجرور بعده ينتصب ولا يبقى عمل حرف الجر المحذوف، لا يبقى إلا في هذه المواضع التي نحصرها الآن ونذكرها، لأن القاعدة أن حرف الجر إذا حذف زال عمله، إلا في هذه المواضع التي ذكرناها شرحا لبيتي ابن مالك، فالمسألة فيها خلاف مذكور هناك. فهذا هو المضطرد. إذا فالمضطرد في حذف حروف الجر وربا هي أساليب معينة ذكرنا أشهرها. أما غير المضطرد فهي كليمات سمعت من فصحاء فلا يقاس عليها، من ذلك قول رؤبة وهو من أفصح العرب عندما سئل كيف أصبحت قال خير والحمد لله، أي بخير أو على خير. قال الزمخشري ورؤبة هذا من أمضغ العرب للشيخ والقيصوم. تعرفون الشيخ والقيصوم؟ من نبات الصحراء، الآدمي ما يأكل الشيخ والقيصوم، ولا يريد الزمخشري لا يريد أن رؤبة كان يأكل الشيخ والقيصوم، ولكنه أراد أن يقول إنه من العرب الفصحاء الذين تأصلوا في العروبة والفصاحة. ومن ذلك قول الفرزدق يهجو جريرا إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب. ومن ذلك قول الشاعر وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام، أي فارتقى إلى الأعلام. فهذه شواذ لا يقاس عليها. طيب، فهذا ما يتعلق بحذف حرف الجر وبقاء عمله. في غير هذه المواضع إذا حذف حرف الجر لسبب من الأسباب فإن القاعدة فيه أن يزول عمله، القاعدة فيه أن يزول عمله. لماذا؟ لأن حرف الجر عامل ضعيف ليس كالأفعال، الأفعال هي العوامل القوية التي تعمل متقدمة ومتأخرة وظاهرة ومحذوفة، لهذا الفعل يرفع فاعله وهو ظاهر ومحذوف، وينصب مفعوله وهو متقدم ومتأخر ومحذوف. أما الحرف فالعمل في الحرف ليس متأصلا، فلهذا نجد بعض الحروف تعمل ونجد بعض الحروف لا تعمل، كما إننا نجد الحروف مختلفة العمل، فبعضها يجر وبعضها ينصب وبعضها يجزم وبعضها يرفع وينصب. والأفعال، الأفعال تتفق في رفع الفاعل، فهي مع الفاعل عملها واحد. طيب، والمتعدية، المتعدية عملها متشابه، فهي مع رفع الفاعل تنصب المفعول به وإن كان بعضها أقوى من بعض، فبعضها ينصب مفعولا وبعضها مفعولين وبعضها ثلاث مفاعيل، فعمل الفعل لقوته يشمل جميع الأفعال ويكاد يكون متشابها. أما العمل في الحروف فهو ضعيف، وذكرنا شيئا من صور ضعفه، فلهذا لا يعمل الحرف، لا يعمل الحرف إلا إذا جاءت الأمور، إذا جاءت الجملة على أصلها. محمد لم يذهب، لم يجزم يذهب، هل يمكن أن تقدم يذهب على لم؟ ما يمكن، كما تفعل في المفعول به تقدمه على الفعل، كما تفعل في الحال تقدمه على الفعل. سلمت على محمد، ما تقول سلمت محمد على، لأن حرف الجر لا يعمل إلا إذا جاءت الأمور على أصلها كالضعيف، والضعيف إذا كانت ما في مشاكل يعمل، إذا كانت هناك مشاكل هرب، لا يستطيع أن يقاوم هذه الأمور. حرف الجر، حروف الجر، حروف الجر هي من أقوى الحروف في العمل. لماذا؟ لصلتها القوية بالأفعال. حرف الجر ما عمله؟ المعنوي، لا أريد اللفظي، اللفظي يجر الاسم الذي بعده، وإنما عمله المعنوي، يعني ما فائدته، يعني لماذا يجلب؟ لتعدية الفعل، يقولون لإيصال الفعل إلى الاسم الذي بعده، فهو له علاقة بالفعل. فلهذا سنرى أن هذا الحرف الذي أوصل الفعل إلى مفعوله، أوصل الفعل إلى الاسم الذي بعد حرف الجر، هذا الحرف قد يحذف لسبب من الأسباب، بينما حروف الجزم لا تحذف. حروف الجزم هل يمكن تحذف؟ هل يمكن تحذف؟ ولا يبقى عملها ولا يزال عملها، ما تحذف أبدا، ما يمكن أن تحذف. وكذلك إن وأخواتها لا يمكن أن تحذف، كذلك حروف النصب لا تحذف، إلا ما ذكروا في أن لوجود عوض دليل. طيب، نريد أن نختم الكلام على باب حروف الجر لخاتمة تتعلق ب تعلق الجار والمجرور. قد يكون من المفيد أن ننص على هذه المسألة هنا، مع أن ابن مالك ما ذكرها، فنقول إن الجار والمجرور، حرف الجر والمجرور بعده، الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق يتعلقان به، وسبب ذلك أن حرف الجر يوصل معنى الفعل إلى الاسم بعده، فلا بد من معرفة الفعل الذي يصل إلى الاسم المجرور بحرف الجر، وهذا من أهم ما يهتم به المفسر والمعرب ارتباطه الشديد بالمعنى، لهذا تجد المفسرين والمعربين يهتمون بذلك اهتماما كبيرا، وكلما جاء جر ومجرور يبينون المتعلق، هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بكذا، وقد ويجب أن يتعلق بكذا، ثم يختلف المعنى. فإذا قلنا جلست على الكرسي، فعلى الكرسي جر ومجرور متعلقان بجلسة، لأن الجلوس هو الواقع على الكرسي، بحيث لو كان الفعل جلس متعديا لكنا نقول جلست الكرسي، يعني يقع عليه مباشرة، إلا أن جلس فعل ضعيف لازم، فنأتي بحرف الجر تقوية له لنوصل هذا الفعل الضعيف إلى مفعوله. لو قلنا مثلا مررت بزيد، فبزيد متعلقان بمرة، لأن المرور واقع على زيد، بحيث لو كان متعديا لكنا نقول مررت زيدا. ومثل ذلك ورد عن العرب في قول جرير: تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذا حرام، أي تمرون بالديار. فلما حذف حرف الجر نصب ما بعده على القاعدة تمرون الديار، ولو قال تمرون الديار لقلنا إن هذا من الشاذ. قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عليهم الأولى متعلقة بماذا؟ يعني ما الشيء الواقع عليهم؟ الإنعام. لنقول عليهم متعلقة بالفعل أنعم، لأن الواقع عليهم الإنعام. وعليهم الثانية غير المغضوب عليهم، ما الواقع عليهم؟ الغضب. إذا قلنا عليهم الثانية متعلقة بالمغضوب، عليهم الأولى تعلقت بالفعل الماضي أنعم، وعليهم الثانية تعلقت باسم المفعول المغضوب، بحسب المعنى. طيب، ولو قلنا مثلا سار الذي يقرأ في الكتاب إلى الحديقة، سار الذي يقرأ في الكتاب إلى الحديقة، فقولنا في الكتاب متعلقة بيقرأ، لأن القراءة هي الواقعة على الكتاب، وقولنا إلى الحديقة متعلقة بسار، لأن الواقع على الحديقة السير. طيب، نقول نزل القرآن منقذا من الله، من الله جار ومجرور. السؤال: ما الذي من الله؟ النزول أم الإنقاذ؟ النزول. إذن من الله متعلقة بمنقذا أم بنزل؟ نزل، ولا يصح أن نقول متعلقة بالإنقاذ بمنقذا، ما ينقذ مثل الله. فلو قلنا نزل القرآن منقذا من النار. السؤال: ما الذي من النار، النزول أم الإنقاذ؟ الإنقاذ. إذن فقولنا من النار متعلقة بنزل أم متعلقة بمنقذا؟ بمنقذا بحسب المعنى. يعني انظر ما الأمر الذي يقع على المجرور، وحرف الجر هذا فقط يساعده يوصله إلى هذا المجرور. قال عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. انتبه لمعنى الآية، هنا وقع فيها وهم من بعض المفسرين والمعربين في قوله من التعفف، متعلقة بماذا؟ بالغنى أم بالحسبان؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ها؟ يعني نقول ما الذي وقع من التعفف؟ هذا التعفف ما الذي سبب؟ ها؟ هل سبب الغنى التعفف سبب الغنى أم سبب حسبان الجاهل أنهم أغنياء؟ حسبان الجاهل أنهم أغنياء. إذا من التعفف متعلقة بيحسب وليست متعلقة بأغنياء، والمعنى يفسد إذا علقتها بأغنياء. لو علقتها بأغنياء فالمعنى فاسد، لأن الظان لو كان يعلم أنهم استغنوا عن المال من تعففهم بسبب تعففهم لكان عالما بحالهم أم جاهلا؟ كان عالما، فأفسد معنى الآية. حتى القارئ عندما يقرأ عن بعض القراء في باله أن من التعفف متعلقة بأغنياء، فلهذا حتى في القراءة يربطها: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فيظن أن التعفف متعلقة بأغنياء مش متعلقة بيحسب. وهذا أشياء كثيرة جدا في القرآن متعلقة بمثل، يعني تؤثر كثيرا في المعنى. لا ما فيها وقف، لا ما فيها وقف، لكن ما يحاول يربطها صوتيا بأغنياء. هذا انظر كيف تقرأ، يعني مثلا قوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا في الدين. لا تسأموا أن تكتبوه، يعني الدين، صغيرا أو كبيرا، يعني حالة كونه صغيرا أو كبيرا، إلى أجله. إلى أجله جار ومجرور، متعلق بماذا؟ بالكتابة. طيب ننظر المعنى على ذلك أم لا؟ يعني ولا تسأموا أن تكتبوه، أن تكتبوا الدين صغيرا أو كبيرا، والكتابة مستمرة إلى أجل الدين. نكتب نكتب نكتب إلى أجله، يعني إلى أجله، إلى أجل الدين، حلول الدين. لا لا، إلى أجل أنت مرتبطة بالكتابة. لو كانت الكتابة مرتبطة بلا أجل ما حد دين أحد، كل أنت يكتب سيب يكتب إلى أن يسدد ويكتب. لا، يعني ما الواقع في، ما الواقع إلى الأجل؟ مش الواقع إلى الأجل، استقرار الدين في الذمة، في ذمة المدين، هذا الواقع. إذا لابد أن نجعله حالا من الدين، يعني حالا من هو في تكتبوه. ولا تسأموا أن تكتبوا الدين حالة كون الدين مستقرا في ذمته إلى أجله، فلهذا يقول في أجل حال، لأن الحال سبق أنها تأتي مفردة وجملة وشبه جملة، هذه حال. وإذا تعلقت شبه الجملة بالحال فعرفنا أنها تعلق بكون عام، الحال، الصفة، الخبر، الصلة هذه الأربعة قلنا من واد واحد حكمها واحد، وكلها تعلق بكون عام يعني باستقرار. فمعرفة التعلق أمر مهم جدا للمفسر وللمعرب. إذا المراد بالتعلق ها هنا الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث أي بالفعل الواقع وتمسكها به كأنها جزء من الحدث لا يظهر معناه إلا به ولا يكتمل معناه إلا بها. الحدث ما يكتمل معناه إلا بشبه الجملة، وشبه الجملة لا يكتمل معناها إلا بالحدث. وذلك أن شبه الجملة في الحقيقة هي من قيود الفعل، من قيود الفعل. فأنت يمكن أن تأتي بالفعل مطلقا بلا قيود، أو تقيده بقيود مختلفة، وأشرنا إلى أن المفاعيل قيود والحال قيد، قيود كثيرة على الفعل. من القيود شبه الجملة. فإذا قلت مثلا أقيم اليوم في الرياض وسأسافر غدا إلى مكة، أقيم هذا فعل يدل على الإقامة، وما في دلالة على مكانها أو زمانها إلا مطلق المضي. فإذا قلت اليوم فبين الزمان وهو شبه جملة، وإذا قلت في الرياض بين المكان، وإذا قلت سأسافر هذا فيه السفر وفيه الدلالة على مطلق المضي. إذا قلت أسافر غدا قيد الفعل بزمانه، وإذا قلت إلى مكة قيد الفعل بمكانه. فشبه الجملة أيضا من القيود التي يقيد بها العربي الحدث، أو نقول الفعل، الفعل الحدث سواء كان فعلا صناعيا ماضي مضارع أمر، أو كان بمعنى الفعل أو يعمل عمل الفعل كالأسماء المشتقة مصدر اسم فعل اسم فاعل اسم مفعول، هذه كلها تعمل عمل الفعل، فلهذا يتعلق بها أو تتعلق بها شبه الجملة. طيب، ولكن يستثنى من ذلك خمسة أحرف من حروف الجر، هذه لا تتعلق، لا تتعلق بشيء. الحرف الأول حرف الجر الزائد، وأشرنا من قبل إلى حروف الجر الزائدة، فحروف الجر الزائدة ليس لها متعلق، كالباء في قوله تعالى كفى بالله شهيدا، المعنى والله أعلم كفى الله شهيدا، ومن في قوله هل من خالق غير الله، والباء الواقعة في خبر ليس وما في قوله وما ربك بغافل أليس الله بكاف. هذه الحروف كلها حروف جر زائدة للتوكيد والتقوية، لكن ما تقول إن كفى بالله، إن الجار والمجرور بالله تعلق بكفى، لا. ما الذي تعلق بكفى؟ هو الفاعل، الله كفى الله، الله يكفي، فهو فاعل. من التعلق ليس تعلق جار ومجرور، وإنما تعلق فاعل بفعله. كفى الله، كفى الله المؤمنين القتال، فالله فاعل للكفاية. وما ربك بغافل، وما ربك غافلا، والباء زائدة ليس لها متعلق، وبعض المفسرين قد يغفل عن ذلك فيستمع على القاعدة أن الجار والمجرور متعلق، وهذا يحدث من بعض النحويين، وذكر ابن هشام بعض الأمثلة عن بعض المفسرين تفسير مطبوعة، ومع ذلك علق حروف الجر الزائدة بمعلقات، وهذا غير صحيح، لا المعنى ولا الصناعة. نعم، لا، هو الخلاف في المصطلح فقط، ليس الخلاف في الحقيقة. يعني ما حد يخالف أن هذا زائد في تركيب الجملة، لكن يقول المصطلح من غير مناسب في القرآن أن تقول زائد، قل صلة أو أي كلمة أخرى. لا لا، متعلق هذا خطأ، هذا خطأ. هم خلافهم ليس بذلك، هم لا يخالفون في أنها ليس لها متعلق، هم فقط يخالفون في المصطلح، ولا هم يوافقون على أن الباء هنا مثلا ليست من جسم الجملة، ليست من تركيب الجملة، جملة فعل وفاعل، ما في إشكال في ذلك. طيب، الحرف الثاني الذي لا يتعلق لعل في لغة عقيل. نعم، خالق مبتدأ، هل خالق غير الله؟ هل طالب في القاعة؟ يقول هل طالب في القاعة، أصل جملة الطالب في القاعة مبتدأ وخبر، ثم أدخل هل، تقول هل الطالب في القاعة، ويجوز التنكير هنا هل طالب في القاعة لوجود الاستفهام، هذا ما هو متعلق لأنه حرف جر زائد. قلنا الثاني لعل، نعم، الزائد وجوده كعدمه. نعم نعم، شرحنا ذلك من قبل، حرف الجر الزائد هو ما كان وجوده كعدمه، لا يؤثر في تركيب الجملة لكن يؤثر في معناها كبقية حروف التوكيد. نعم، حرف توكيد. طيب، قلنا الحرف الثاني الذي لا يتعلق هو لعل في لغة عقيل، وذكرناه من قبل في حروف الجر الشاذة، كقولهم أو كقولك لعل زيد قائم، لعل زيد قائم، فلهذا قلنا من قبل إن زيد هنا مبتدأ مرفوع محل مجرور لفظا، مبتدأ، ما نقول اسم مجرور، ما نقول جار ومجرور، لا، نقول مبتدأ. وكذلك في قول كفى بالله شهيدا، بالله ما نقول جار ومجرور، إنما نقول فاعل، هل من خالق، ما نقول جار ومجرور، نقول مبتدأ مرفوع محل مجرور لفظا. طيب، والثالث الذي لا يتعلق هو لولا، وذكرناه في عرف الجر الشاذة على قول سيبويه الذي يقول إن لولا إذا دخلت على ضمير فهي حرف جر، كقولك لولاك أو لولاه أو لولايا. وفي المسألة خلاف، لكن هذا على قول سيبويه، يقول إذا دخلت على اسم ظاهر فلا تعمل شيئا، لولا زيد لأكرمتك، زيد مبتدأ مرفوع، لكن لولاك لسافرت، يقول الخلاف مثل زيد، لولا زيد لأكرمتك، لكن لولا حرف جر شاذ يجر الضمير المتصل، مثل لعل في لغة عقيل. فكيف نعرف بالكاف في لولاك لسافرت؟ نقول مبتدأ، مبتدأ، مبتدأ لكن في محل جر. نعم، الرابع من الحروف التي لا تتعلق رب، حرف الجر رب، نحو رب رجل صالح لقيته، كيف نعرب رب رجل صالح لقيته؟ ها، رجل مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، وصالح صفته، ولقيته جملة فعلية خبر المبتدأ، فرب ولعل في لغة عقيل ولولا في قول سيبويه هذه ثلاثة أحرف يسمونها حروف الجر شبه الزائدة. حروف الجر شبه الزائدة معاني عندك. لماذا حروف الجر شبه الزائدة؟ قال شبه الزائدة لأن لها معنى خاصا وليست كالحروف الجر الزائدة ليس لها معنى خاص وإنما معناها مجرد التأكيد، لها معاني خاصة ولكن ليس لها متعلق، فلهذا تؤثر في اللفظ لكن لا تؤثر في الإعراب، يبقى الفاعل بعدها فاعلا والمبتدأ مبتدأ لكنها تؤثر في لفظه، تنقله إلى لفظ الجر. نعم وقلنا ذلك. نعم حروف الجر كلها ضعيفة لكن ربا جعلناها لها حكم خاص لأن السماع هو الذي دل على ذلك، والسماع لا يقدم عليه شيء، السماع لا يقدم عليه شيء. وقلنا أنه مختلف بعد ذلك هو ربا وهذا قول الجمهور، وقال بعضهم لا ربا ضعيفة فإذا حذفت العمل لنائبها وهو ربا، هو الخلاف في هذا السبب أن حرف الجر ضعيف فلا يعمل محذوفا، والجمهور قالوا لا العمل لربا لكثرة هذا الأسلوب، واضح أن العرب يقصدون ربا ولكن يحذفونه فكيف نخرج عن قصدهم، واضح أنهم يقصدون ربا إذا فنأخذ بهذا القصد بما أنه ظهر بسبب كثرة الأمثلة الآتية على هذا السلوب وهو سلوب مضطرب. طيب الحرف الخامس مما لا يتعلق أحرف الاستثناء، قال وعدا وحاشا إذا جر بها فصارت حروف استثناء فإنها حينئذ لا تتعلق أيضا. طيب ومما ينبغي معرفته في شبه الجملة أن المجرور بحرف الجر محله نصب بالفعل الذي يتعلق به، لأنه في الحقيقة مفعول الفعل كما ألمحنا إلى ذلك، إلا أن الفعل ضعيف فأثي بالحرف ليقوي الفعل إلى الوصول إلى مفعوله، فهم يقولون إلى مفعوله يعني يقرون بأنه مفعول الفعل، وإذا قلت جلست على كرسي فالكرسي مفعول به لجلس، إلا أن جلس فعل ضعيف لا يتعدى بنفسه فجئنا بحرف الجر ليعديه إلى مفعوله، يعني في الإعراب ستقول جلست على الكرسي جلست فعل وفاعل وعلى جر ومجرور، لن تقول مفعول به لأن هذا الفعل ضعيف ما ينصب مفعوله بنفسه. فإن قلتم ما الذي يدل على هذا الزعم أن المجرور بحرف الجر محله نصب لأنه مفعول الفعل الذي يتعلق به؟ فهناك عدة أدلة، من الأدلة على ذلك الدليل الأول أن المجرور بحرف الجر يطلق عليه ويعبر عنه باسم المفعول من الفعل الواصل إليه، فتقول جلست على الكرسي، ما الكرسي بالنسبة إلى الجلوس؟ الكرسي مجلوس عليه، مجلوس مفعول اسم مفعول، لكن عليه أتينا بعليه لأن الفعل لازم لكنه مفعول مجلوس. الدليل الثاني أن حرف الجر لو حذف بسبب من الأسباب كما في نزع الخافض لانتصب المجرور لعاد إلى أصله النصب، إلا ما ذكرنا من مواضع يحذف فيها حرف الجر ويبقى عمله، هذه مواضع دل عليه السمع، ما يتجاوز من هذه المواضع فقلنا إن القاعدة إن حرف الجر إذا حذف فالقياس في المجرور بعده أن ينتصب، يعني يعود إلى أصله النصب. ومن ذلك قولهم مثلا وصلنا القرية، أي وصلنا إلى القرية، وأمرتك الصدق، أمرتك الخير، أي أمرتك به، ولا تقعد قارعة الطريق، أي لا تقعد في طريق في قارعة الطريق، وزهدت المال، أي زهدت فيه. وقال يزيد بن الحكم في قصيدته الواوية العجيبة: فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عني، مرتوى الماء مرتوي، مرتوى الماء أي مرتوى من الماء. ويقولون ذهبت الشام، أي ذهبت إليه، ودخلت الدار، أي دخلت إليه. فهذه القاعدة أن الجر إذا حذف، أن حرف الجر إذا حذف فالقياس في المجرور بعده أن ينتصب. ومن ذلك قول الشاعر الذي ذكرناه من قبل: لدن أو لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. لدن يعني لين، بهز الكف يعسل متنه، متنه يعني يتلوى، مثل ماذا؟ كما عسل الطريق الثعلب، يعني كما عسل الثعلب في الطريق، كما يتلوى الثعلب في الطريق. لكن قال كما عسل الثعلب الطريق، أي في الطريق. ويسمونه حينئذ النزع الخافض بنزع الخافض، آسف، يسمونه النصب بنزع الخافض، هذا تعبير، وإن كان لا يستعمله البصريون المتقدمون فيما اطلعت عليه، النصب بنزع الخافض. ماذا يريدون بقولهم هذا منصوب بنزع الخافض؟ أما التحقيق في ذلك فهو أنهم يقصدون أن حرف الجر لما حذف وصل الفعل بنفسه إلى مفعوله فنفضه، فحينئذ هو منصوب بماذا؟ منصوب بالفعل، منصوب بالفعل بعد نزع الخافض، يعني بعد حذفه. هذا هو الذي عليه المحققين. ويظهر من كلام بعضهم أن مراده بالنصب بنزع الخافض أن نزع الخافض نفسه هو الذي نصب، أن عملية حذف الخافض هي التي نصبت أدت إلى النصب. الأصل وجوده، ولو وجد لا جر الذي بعده، عملية النزع والحذف هي التي نصبت. ولكن يظهر أن كلام المتقدمين حتى من عبر من المتقدمين بنزع الخافض النصب بنزع الخافض إنما يعني أن الفعل هو الذي نصبه، الفعل هو الذي نصب مفعوله بعد حذف حرف الجر. كم ذكرنا من دليل على أن الاسم المجرور بحرف الجر هو مفعول للفعل المتعلق به؟ ذكرنا دليلين. الدليل الثالث أن شبه الجملة تنوب عن الفاعل بعد حذفه، فإذا كان الظرف متصرفا ارتفع لفظا، تقول صيم شهر رمضان، صام المسلمون شهر رمضان، صام هذا فعل لازم، وشهر ظرف زمان، ثم نقول صيم شهر رمضان، ما الذي نابع عن الفاعل؟ الظرف، معنى ذلك أن الظرف في الحقيقة مفعول للفعل. وتقول جلس أمام الأمير، وتقول سير خلفنا، فتجعل الظرف نائبا عن الفاعل. فإذا كان نائب الفاعل، أو فإذا أردت أن تنيب عن الفاعل في قولك سار محمد بزيد، فإنك تقول سير بزيد، فأين نائب الفاعل الذي ناب عن الفاعل بعد حذفه؟ الجار والمجرور معا بزيد، أم المجرور فقط؟ مذهبان ذكرناهما من قبل في باب نائب الفاعل، وقلنا إن المحققين والصواب في هذه المسألة أن نائب الفاعل هو المجرور فقط، لأنه هو المفعول، هو المفعول. يعني لو قلنا مثلا ضرب محمد زيدا لقيل ضرب زيدا، لأن الضرب يتعدى لمفعوله مباشرة، لكن سار محمد إلى زيد، هو سار نفسه، سينصب زيدا لو كان متعديا، لكنه فعل ضعيف فأتينا بحرف الجر. هذه كلها تدل على أن الفعل هو الذي يؤثر حقيقة في الاسم المجرور بعد حرف الجر، وأن حرف الجر ما هي إلا حروف يؤتى بها لتوصيل هذه الأفعال إلى مفاعيلها. طيب، هل هناك من سؤال يا أخوان؟ نعم. المتعلق يكون فعلا أو ما يشبهه أو ما هو في معناه. الفعل يعني الفعل الماضي والمضارع والأمر، ما يشبهه أي الأسماء التي تعمل عمله، وهي المصدر واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، وصيغ المبالغة تنسب اسم الفاعل. وما هو في معنى الفعل يعني به مثل اسم الإشارة هذا، لأن بمعنى أشير، مثل حروف التنبيه ها بمعنى أنبه أيضا تعمل. طيب، لعل نختم بهذه المسألة، وهي نريد أن نذكر شيئا من الكتب التي درست واهتمت بحروف الجر، وقد سألني عنها بعض الأخوة في الدرس الماضي، فإذا أردت أن تراجع حرفا من حروف الجر وما يتعلق به إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يبقى لنا إلا نقطة واحدة فقط، وهي ذكر بعض الكتب التي تهتم بجمع أو بالكلام على حروف الجر، وهذه الكتب يسمونها كتب حروف المعاني، كتب حاول فيها مصنفوها أن يجمعوا كل الحروف التي في اللغة العربية من حروف الجر وغيرها وأن يرتبوها، وغالبا يرتبونها ترتيبا هجائيا، وبعضهم يجمع مع الحروف ما تسمى بالأدوات، يجمع الحروف والأدوات أيضا كان وأخواتها وكاد وأخواتها، كل ما يسمى بالأدوات والحروف أيضا يجمعها، لكن أغلب الكتب تختص بالحروف. فمن هذه الكتب حروف المعاني لأبي القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي، الزجاجي المعروف المتوفى في القرن الرابع، وهو كتاب محقق ومطبوع صغير لكنه من المراجع القديمة المعتمدة في هذا الباب. ومن المراجع الأزهية، الأزهية في علم الحروف لعلي ابن محمد الهروي في القرن الخامس. ومن الكتب أيضا رص المباني في شرح حروف المعاني لأحمد ابن عبد النور المالقي في القرن السابع. ومن الكتب أيضا الجنى الداني في حروف المعاني، الجنى الداني في حروف المعاني للحسن ابن قاسم المرادي في القرن الثامن. هذه الكتب كلها مختصة بالحروف، وأحسنها وأجمعها الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، والمرادي هذا هو تلميذ أبي حيان من قرناء ابن هشام. ويتميز المرادي عموما بوضوح العبارة، عبارته فيها وضوح، وكتابه هذا مفيد جدا وجميل، عبارته واضحة ما فيها صعوبة ألفاظ النحويين وتعقيداتهم، ومع ذلك هو محشوم بالعلم الغزير المفيد. الكتاب الأخير هو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري المتوفى في القرن الثامن. مغني اللبيب، كتاب مغني اللبيب هذا من أعظم كتب النحو، وقد ألفه ابن هشام كما ذكر في مقدمته للمفسر والنحوي، وقسمه قسمين. القسم الأول من الكتاب جعله للحروف والأدوات، وجمع الحروف والأدوات، وهو من أشمل الكتب التي جمعت الحروف والأدوات ورتبها هجائيا، وكلامه فيه محرر جدا، ولكن في عباراته غموض، مع أنه كبير لكنه كان يهتم كثيرا بتحقيق المسألة نحويا، حتى صار كتابه في أغلب مواضعه كالمتن، فلهذا شرح المغني شروحا كثيرة وعليه حواشي متعددة. فلهذا كتاب المراد السابق يفوقه من هذه الناحية، أعني وضوح العبارة، أما التحقيق، تحقيق المسألة ومعرفة كلام المحققين والمناقشة، هذه تجدها عند ابن هشام. من أشهر شروح مغني اللبيب وحواشيه شرح الدماميني، وحاشية الدسوق، وهما مطبوعان ومشهوران. قلنا مغني اللبيب قسمه قسمين، الأول في الحروف الأدوات، والقسم الثاني جعله في أحكام الجملة وشبه الجملة، وهو من أحسن بل أحسن من تكلم عن أحكام الجملة وشبه الجملة، وذكر فيها مباحث منيفة جدا لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب، واهتم اهتماما كبيرا جدا بالإعراب. الإعراب ذكر طريقة الإعراب وإن كان كلمات يعني مختصرة، وذكر أخطاء كثيرة جدا يقع فيها المعربون، سواء من حيث المعنى أن يعرب إعرابات تخالف المعاني أو تضعف المعنى، أو من حيث الصناعة قد يعرب إعرابا من حيث المعنى المستقيم لكنه يخالف شيئا من صناعة النحو، أو يعرب إعرابا يمشي من حيث المعنى والإعراب لكنه يخالف مواضع أخرى في الكتاب المعرب، قد يعرب آية نظيرها لا يوافق هذا الإعراب ونحو ذلك. فذكر جهات كثيرة يدخل الاعتراض فيها على المعرب بسببها. هناك أيضا كتاب محدث وهو كتاب جيد اسمه الأدوات النحوية في كتب التفسير، الأدوات النحوية في كتب التفسير للدكتور محمد أحمد الصغير أو الصغير من دار الفكر في دمشق، مجلد كبير وقد بقي فيه سنوات وهو يكتب فيه ويبحث، وجهده فيه كبير وواضح. الأدوات النحوية قلنا الأدوات شملت الحروف، وأهم الأدوات النحوية ودرسها في كتب التفسير وما ذكره المفسرون في ذلك وما ذكره أيضا المعربون عموما، يدخل في ذلك كتب الإعراب وكتب النحو. هذه من أهم الكتب التي تعين الباحث لو أراد أن يراجع شيئا من الحروف أو الأدوات. هذا نفس السؤال يا إخوان، تفضل. سواء في حروف الجر عموما أو في النحو عموما. نعم تحمله على الحكاية. كيف تحمله على الحكاية؟ أنت عندما تقول أزيد مررت بزيد فأقول لك أزيد، أنا الآن آتي بمعنى جديد أم أحكي الكلمة التي قلتها؟ تحكي الجملة، تحكي الكلمة نفس المعنى الذي المراد في الكلمة السابقة، أما عندما أقول أزيد لأن أنا استفسر، أنا الآن استفسر، هذه جملة جديدة فليس هذا على الحكاية. لا ليس على الحكاية، الحكاية كان مثلا يقول الإنسان مثلا معي تمرتان فأقول عنك فأقول دع مثلا اتركنا من تمرتان، يعني من تمرتان المذكورة في كلامك هذه، هذه حكاية لفظية. أما إذا أردت المعنى، لا إذا أردت المعنى لا ليس ما يسمى حكاية. كان يقول دبر كل صلاة، ما يعرض دبر الظرف مكان، هذا الذي يظهر والله أعلم. وقد يقال إنه لا دبر آسف زمان، ظرف زمان. نعم تعرف أن ظرف الزمان هو ضمن في بطرات. نعم نعم له شرحان قديم وحديث. لا القديم غير موجود، الموجود الجديد. لا نسيت، لكنه شرح المغني شرحا في الهند وشرحه في مصر، فأحدهما ضر فقد أو ما أعجبه لا أدري، لكنه غير موجود القديم، الموجود الحديث. نعم نعم نعم ماذا قال؟ جزاء يعني بسبب عملكم. طيب الجنة لا تكون عوضا، لان العمل اقل بكثير من الجنة. طيب هل الجنة تكون بسبب العمل؟ كيف سبب من الاسباب؟ لا يصح هذا الدخول برحمة الله، لا يكون الدخول بالعمل. جعل من رحمته الجنة. أين ذكر ذلك؟ في البدائع؟ وقال نفس كلام ال إذن ذكر كلام ابن هشام ثم قال وبقول وسبق روايات ابن القيم. كيف؟ حجر إيه؟ لفت كلام ابن هشام ثم قال وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم ثم نقل كلام ابن القيم ما عاده استدلال تماما. عجيب. أوقفني على كلام ابن القيم وابن تيمية، هذا المرجع لكي أراجعها. جزاك الله خيرا، أحسنت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.